بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الزهد: باب ما جاء في حفظ اللسان. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك قال وحدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في حفظ اللسان. حفظ اللسان من أهم المهمات للإنسان، وذلك بأن يحفظ لسانه عن كل شيء يعود عليه بالمضرة، ويستعمله في كل ما يعود عليه بالخير والمنفعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا لم يحصل فيه الخير فإن الواجب هو الإمساك عن الشر. إذا لم يستعمله في الخير الذي يعود عليه في المنفعة، فعليه أن يمسكه عن الوقوع فيما يعود عليه بالمضرة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ اللسان، وقد ذكر الترمذي رحمه الله جملة منها. ومما جاء في حفظ اللسان حديث معاذ بن جبل الطويل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما قال معاذ: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: فكدت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد أرد أبو عيسى حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل من نجا، من نجا، يعني سأله عن الشيء الذي يكون فيه النجاة وفيه السلامة. فقال عليه الصلاة والسلام: كف عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، أي أمسكه عن كل ما يعود عليك بالمضرة. وأما إطلاقه في الخير وفي الذكر وقراءة القرآن وفي الدعوة والتوجيه والإرشاد إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا من أعظم ما تحصل به الدرجات وتحصل به الحسنات. فيكف لسانه عن كل ما يعود عليه المضرة، ويطلقه في كل ما يعود عليه الخير. أمسك عليك لسانك، أي احفظه من أن تستعمله وتستخدمه في أمور منكرة من الغيبة والنميمة والفحش ورديء الكلام وغير ذلك من كل ما هو من آفات اللسان ومن أضرار اللسان. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، يعني أنه يبتعد عن مخالطة الناس إذا كان لم يحصل منه له في مخالطتهم الخير والفائدة له ولهم، لأن مخالطة الناس وحصول النفع لهم والصبر على أذاهم أحسن من العزلة. ولكن إذا ما حصل من مخالطتهم إلا التضرر، أو أنه إذا خالطهم يحصل منه ما لا تحمد عاقبته، يحرص على أن يكون في بيته وأن يكثر أن يكثر مكثه في بيته حتى لا يحصل منه ما يعود عليه للمضرة. وابكي على خطيئتك، يعني أنك تندم على ما حصل منك من الخطايا والذنوب، سواء كانت عن طريق اللسان أو عن طريق الفرج أو عن طريق السمع والبصر أو عن طريق اليدين أو عن طريق الرجلين. كل خطيئة حصلت من الإنسان يتوب منها ويندم عليها ويحذر من الاستمرار فيها، وأن لا يتوب منها، بل عليه أن يبادر إلى التوبة ويبادر إلى الإقلاع من تلك الخطايا ويندم. والتوبة النصوح تشتمل على الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزيمة في المستقبل على أن لا يعود إلى ذلك الخطأ. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فإنه يسعى إلى التخلص منها، وذلك بإيداء الحقوق إليه من كانت مالية، وكذلك يستريحهم ويطلب من العفو والمسامحة إذا كانت تتعلق باللسان وبالغيبة والنميمة. وبذلك يسلم الإنسان من التعرض لما يعود عليه بالمضرة، سواء كان ذلك باللسان وآفات اللسان أو عن طريق مخالطة الناس إذا لم تكن المخالطة ما يترتب عليها مصلحة وفائدة، وكذلك أيضا بالندم على ما حصل من الذنوب والمعاصي عن طريق اللسان أو عن طريق غيره، وبذلك يحصل النجاة التي سأل عنها في قوله من نجا يا رسول الله، فأجابه بهذا الجواب. قال حدثنا صالح بن عبد الله، هو الترمذي وهو ثقة أخرجه الترمذي، عن ابن المبارك، ابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال وحدثنا سويد، سويد بن نصر وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي، عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن المبارك قال أخبرنا، نعم قال أخبرنا ابن المبارك. صالح بن عبد الله، نعم، الترمذي وسويد بن نصر كل منهم روى عن عبد الله المبارك، ولم يجمع الترمذي رحمه الله بينهما بأن يقول حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر قال حدثنا أو قال أخبرنا عبد الله المبارك، لأن الشيخ الأول وهو صالح بن عبد الله عبر بحدثنا، والشيخ الثاني هو سويد بن نصر عبر بأخبرنا، ومن أجل ذلك فرق بينهما ولم يجمعهما بأن يقول حدثنا فلان وفلان قال حدثنا أو قال أخبرنا، لأن هذا أتى بصيغة وهذا بصيغة، ومن أجل ذلك فرق بينهما وذكر رواية كل واحد منهما عن ابن مبارك، وأن صالح بن عبد الله قال في روايته عن مبارك حدثنا، وسويد بن نصر قال في روايته عن مبارك أخبرنا. وأخبرنا وحدثنا عند كثير من العلماء معناها واحد، وبعضهم يفرق بينهما بأن يقول حدثنا فيما إذا سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا فيما إذا قرأ على الشيخ ويسمع. وهذا من عناية المحدثين ودقتهم ومحافظتهم على ألفاظ الرواة، وأن ألفاظهم إذا كانت مختلفة وليست متفقة فإنهم يبينون ما أتى عن كل واحد منهم. فحيث صنع الترمذي هنا لأن لم يجمع شيخيه ثم يذكر حديثهما عن المبارك، بل فرق بينهما من أجل اختلاف الصيغة التي عبر بها كل واحد منهما في تلقيه من شيخه عبد الله بن المبارك. نعم. ويحيى بن أيوب، نعم، يحيى بن أيوب هو صدوق ربما أخطأ، نعم، أصحاب الكتب، نعم، عن عبيد الله بن زحر، عبيد الله بن زحر صدوق يخطئ، نعم، خالف الأدب المفرد وأصحاب السنن، وعلي بن يزيد، علي بن يزيد الأذاني ضعيف، صدوق الترمذي وابن ماجه، نعم، عن القاسم، القاسم ابن محمد، القاسم بن عبد الرحمن، القاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا، نعم، هذا البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة. أبو أمامة صلي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، واسمه صلي بن عجلان، وقد خرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن عامر. وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا حماد بن أبي حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما من إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. إذا أصبح ابن آدم أي دخل في الصباح، إذا أصبح دخل في الصباح فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، ومعنى تكفره قيل أنها تتذلل له وتخضع له وتقول: أنت كذا وأنت كذا، وأن استقامتك استقامتنا تابعة لاستقامتك، واعوجاجنا تابع لاعوجاجك. ففيه حفظ اللسان والمحافظة عليه، وأن خطره عظيم وبلاؤه كبير، فآفاته عظيمة وأضراره كبيرة، وكما يقال كلم اللسان أنكى من كلم السنان، يعني الجروح أو الجرح الذي يكون عن طريق اللسان يمكن أن يكون أشد من الجرح الذي يكون بالسنان، وذلك لما يترتب على اللسان من الأضرار الواسعة والأضرار الكبيرة التي تترتب على إطلاقه، وكونه يسهل إطلاقه ويتوسر إطلاقه ما لا يحصل بالسنان واليد، فإن حصول الأضرار به أسهل وأكثر، أسهل وأكثر، أسهل لأن الكلام سهل، وأكثر من جهة كثرة الكلام وكثرة الضرر الذي يترتب عليه. فإنما اتق الله أي أنه يكون ما يصدر منه موافقا لما فيه اتق الله عز وجل، لأنه إذا كان بخلاف ذلك فإن الجوارح تتبع، اليدان وغيرها تتبع اللسان في الضرر، ولهذا فإنها تطلب منه أن يتقي الله، لأن استقامتهن أي الأعضاء باستقامته وعوجاجهن بعوجاجه. نعم. قال حدثنا محمد بن موسى البصري هو لين قال الترمذي والنسائي. نعم. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي الصهباء. الصهباء وهي هلال ابن أبي هلال وهو مقبول. وهلال ولا إيش؟ ولا ما سمي؟ الكوفي مقبول كم يسمى؟ نعم مقبول. الترمذي وابن ماجه التفسير. نعم. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن هلال كلمة سنان هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا اللين وهذا المقبول. نعم. عن أبي سعيد الخدري رفعه. رفعه يعني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العبارة مقتضاها أنه ليس موقوفا على أبي سعيد، وإنما هو مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذكر رفعه أو يرفعه يرتابها إذا لم يجزم بالصيغة، يعني الصيغة التي تكون من الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، منها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, أو عن رسول الله عليه السلام قال كذا. فكلمة رفعه هذه تعني أنه مسند ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لكن ما هي الصيغة؟ يحتمل أن تكون كذا وأن تكون كذا وأن تكون كذا, والنتيجة واحدة. إذا أضيف الصحابي إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سواء عبر بسمعته أو عبر بقال أو عبر بعن, فكل ذلك يعتبر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد نحوه ولم يرفع, وهذا أصح من حديث محمد بن موسى. وهذا طريق آخر وفيه أنه لم يرفعه, وإنما هو من كلام أبي سعيد وهناد, وهناد هو ابن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أصحاب العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي أسامة. نعم. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد, وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. ثم أورد الحديث, وكل هذه الطرق تدور على أبي الصهباء, كلها تدور على أبي الصهباء, ثلاث طرق كلها تدور على أبي الصهباء. الطريقين الأول الثاني الموقوف حناد عن أبي أسامة عن حماد بن زيد ما فيها بصار نحوه. نعم هذا بسان. نعم يقول الثاني هل الجوارح تابعة للقلب أم تابعة لللسان؟ هي لا شك أنها تابعة للقلب كما جاء في حديث ما بشير ألا وأن في الجسد مضغة, إذا صلح صلح الجسد كله, فإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالأعضاء تابعة للقلب, ولكن يعني هذا الحديث فيه أنها تابعة للسان, معنى أن اللسان هو الذي يحصل منه الكلام والوعد والوعيد, والأعضاء تمثل أو تقوم بتنفيذ ما يحصل عن طريق اللسان, واللسان هو الذي يظهر ما في القلب أو يظهر به ما في القلب, ولكن كون الأعضاء تنفذ ما يحصل منه من وعد وعيد, فلهذا قيل إنها أو جاء في هذا الحديث تابعة له, ولكن الحديث في إسناده أبو الصهباء هذا المقبول. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له بالجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث سهل حديث حسن صحيح غريب من حديث سهل بن سعد. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. قال أبو عيسى أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى العزة الأشجعية وهو كوفي, وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد مدني واسمه سلمة بن دينار, وهذا حديث حسن غريب. ثم لبويت حديث الحديث الأول حديث سهل بن سعد, والثاني حديث أبي هريرة, وكل منهما يتعلق باللسان والفرج. الأول يقول من يتكفل لما بين ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له بالجنة, يعني يحفظ لسانه ويحفظ فرجه, يحفظ لسانه من الكلام الذي لا يجوز ويحفظ فرجه في استعماله فيما لا يجوز وفيما يحرم. فمن يتكفل في بعض الألفاظ فالصحيح من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه من الجنة, وأتكفل هي بمعنى أضمن, من يتكفل لي ما بين لحييه وبين رجليه ومن يضمن لي معناهما واحد, ومعنى ذلك أنه يحفظ لسانه وفرجه، يحفظ لسانه من الكلام السيء ويحفظ فرجه من الفعل المحرم، ويحفظ فرجه من الفعل المحرم الذي لا يجوز له. ومعنى ذلك أنه يستعمل الإنسان في اللسان فيما أبيح له استعماله، ويستعمل الفرج فيما أبيح له استعماله، ولا يجوز له استعمالهما فيما لا يجوز له استعماله، يعني فيهما في الفرج واللسان. والحديث الثاني يقول من إيش؟ من وقاه الله نعم شر ما بين الحيين. نعم، من وقاه الله شر ما بين لحيه وما بين رجليه فأنا دخل الجنة. دخل الجنة. من وقاه الله ما بين لحيه وما بين رجليه دخل الجنة، أي أن ثوابه على ذلك الجنة. والحديثان معناهما واحد وكل منهما صحيح. وأبو حازم الذي جاء في الحديثين اثنان المتفقان بالكنية ومشهوران بالكنية، وقد ذكر الترمذي أن الأول منهما هو سلمه من دينار، أبو حازم يروي عن سهل بن سعد، الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمه من دينار، وأما الذي يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، سلمان الأشجعي. وكل منهما ثقة، والأول أخرج له كلهم أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني. محمد بن عبد الله الصنعاني ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمر بن علي المقدمي هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن أبي حازم عن سهل بن سعد. نعم، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس. ابن عباس هو أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج هو إبراهيم بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي خالد الأحمر هو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي حازم عن أبي هريرة. نعم. يقول السائل: من وقع مرة أو مرات في مخالفة بلسانه أو فرجه ثم تاب، هل يستحق وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضمن له الجنة؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. والتوبة التي حصلت هي منه بعد الفعل المحرم جبتها التوبة وأنهتها التوبة، وإذا حفظهما بعد ذلك فإنه يكون من أهل هذا الوعد الذي جاء في هذا الحديث، لأن الذي حصل أولا هو مخالفة فيهما ولكنه تاب منه، فإذا التوبة أسقطت ذلك الذنب. ثم إذا حفظهما في المستقبل وصار صادقا في توبته فإن له الجنة إذا كان صادقا في توبته. هناك شيء يعني يحتاج إلى أن ينبه عليه، وهو أن الكلام الذي حصل في اللسان واللسان اللي حصل في اللسان إذا كانت تتعلق بأشخاص، إذا كانت بينه وبين الله وتاب منها من تاب تاب الله عليه، وإن كانت تتعلق بأشخاص فهذا فيه إساءة لهم، وعليه أن يطلب منهم الحل والمسامحة والعفو مما حصل منه من اطلاق لسانه في حقهم، لأن هذا شيء يتعلق بالغير، فيستبيح ويستحل من حصل في لسانه إليه. هذا المعنى جاء سؤال يبصر يقول ان هناك من يقول انه لا يشترط التحلل من الذي اغتبته، وانما يكفيه التوبه وذكره بالخير والثناء في المجالس التي اغتبته بها، هذا اذا نعم لانه اذا اخبره بانه اغتابه ربما يكون في قلبه على هذا الشخص شيء، ليس بلازم ان يكون على شيء ابدا. يمكن الانسان ياتي الانسان ويقول انا تكلمت فيك الكلام ندمت عليه وأحب أن تسامحه ويسامح. ما العيب له الكلام؟ يقول خطر كلام في حقك ويريد منك أن تسامحني. لكن إذا كان يعرف أنه سيترتب عليه مضرة, إذا كان يعرف أنه سيترتب على أخباره مضرة وأن يكون هناك عداوة وشدة عداوة تكون بينهما, فيمكن أن يذكره في الأماكن التي ذكره فيها بسوء, يذكره بخير ويكثر الدعاء له والاستغفار له وأن يثيبه وأن يجزيه وأن يعفو عن هذا المتكلم الذي هو السائل, وأن يعفو الله عنه في كلامه في غيره. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. ثم رد حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بأمر يعتصم به, يعني يتمسك به ويعمل به, فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الجامعة قل آمنت بربي الله ثم استقم. في بعض الحديث صحيح مسلم قل آمنت بالله ثم استقم, آمنت بالله ثم استقم, وهذا من جامع كلمة صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن بالله ويستقيم على أمر الله. فالاستقامة معناها واسع, استقامة على الجادة وعلى السنة وعلى المنهج القويم الذي كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, وهذا من جوانب الكلمة عليه الصلاة والسلام. ثم قال ما أخوف ما تخافه علي, فأخذ بلسان نفسه وقال هذا, يعني اللسان. وهذا مثل الجواب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما ذكر له جملة من الأمور, قال ألا أخبرك بميلاك ذلك كله, ألا أخبرك بميلاك ذلك كله, قلت بلى, فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه وإنا لمؤاخذون بما تكلم به يا رسول الله. قال فكدت فأمك يا معاذ, وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ شك من الراوي هل قال على وجوههم وقال على مناخرهم, إلا حصائد ألسنتهم, يعني ما يحصل من الألسنة من الكلام, ما يحصل على الألسنة من الكلام السيء سواء يتعلق بالله أو يتعلق بالخلق. قال حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر, معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحاب الستة. عن الزهري فزور محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عبد الرحمن بن ماعز وهو مقبول والترمذي والنسائي. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الستة. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي ثلج البغدادي صاحب أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله, فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب, وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبي قال حدثني أبو النضر عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. ثم أرد باب منه أي أنه يتعلق بالباب الذي قبله هو حفظ اللسان. قد أرد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الحديث إلا بذكر الله, لا تكثر الكلام إلا الحديث سلام. لا تكثر الكلام إلا بذكر الله, يعني أنهم يقللون الكلام ولا يكثرونه, وإكثاره منهم يكون بذكر الله, وذكر الله عز وجل معناه واسع يدخل فيه قراءة القرآن وهو خير الذكر وأفضل الذكر والتسبيح والتهليل التحميد والدعاء والاستغفار وكذلك التعليم والدعوة والإرشاد والتوجيه فإن كل هذا فيه ذكر الله عز وجل فيه ذكر الله وكثرة الكلام في غير هذا تقسي القلب لأن الذي يلين القلب هو ذكر الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتلين القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى ويكون الإنسان قريبا من الله ومع الله بإقباله على الله وبشغل لسانه بذكر الله بالقراءة والذكر والدعاء والاستغفار والدعوة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا من ذكر الله الذي تلين به القلوب وإذا كان بغير ذلك فإنها تقسو به القلوب تقسو به القلوب لهذا يقول ابن عبد القوي في منظومة الآداب فداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي فداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي يعني مثل الحصى الصلب الشديد فإنه يلينه ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن فكثرة الكلام في غير ذكر الله تقص القلب وأبعد ما يكون وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي يعني من يكون قلبه قاسيا لأنه لم يحصل منه ما يقرب إلى الله عز وجل وهو ذكر الله وإنما حصل منه شيء يبعد من الله وهو الكلام بغير ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يعود على صاحبه من ضرة وأقل أحواله إن يكون له لا له ولا عليه إذا لم يكن له فهو إما أن يكون عليه وأقل أحواله إن يكون لا له لا عليه نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي سلج البغدادي صاحب أحمد بن حنبل هو صدوق رجل البخاري والترمذي نعم. عن علي بن حفص وهو صدوق صدر مسلم وابو داود والترمذي والنسائي نعم. عن ابراهيم بن عبد الله بن حاطب وهو صدوق صدر الترمذي عن عبد الله بن دينار صدوق صدوق له اوهام وقال في شيء لان قيل ان هذا من غرائبه او انها يكون في الحديث من اجله صدوق الروى مراسيل نعم له مراسيل عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب الستة عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة واحد السبع المرسلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر هو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي نعم عن أبي النضر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن يزيد بن الخنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس ثم هذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه قال كل كلام ابن آدم له لا عليه إلا ذكر الله إلا أمر معروف إلا أمر معروف ونهي عن منكر عن منكر أو ذكر الله أو ذكر الله والأمر معروف والنهي عن منكر هو من ذكر الله عز وجل لأنه تذكر بالله ودعوة إلى الله وتذكير بالحق والهدى الذي يسار به إلى الله عز وجل وهو يدل وهو مثل الذي قبله الذي قبله أنه لا يكثر من الكلام فإن كثرة الكلام تقسي القلب يعني إلا في ذكر الله. وهذا كل كلام لآدم عليه إلا أمر معروف ونهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يزيد بن قنيس وهو مقبول الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سعيد بن حسان المخزومي وهو صدوق له أوهام أخرجه المسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أم صالح وهي مجهولة أخرج لها الترمذي وابن ماجه. نعم. عن صفية بنت شيبة وهي لها رؤية أخرج لها أصحاب الكتب. نعم. عن أم حبيبة أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء رضي الله عنهما فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك متبذلة؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقاما فصليا. فقال إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك فقال له صدق سلمان. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وأبو العميس اسمه عتبة بن عبد الله وهو أخو عبد الرحمن بن عتبة وأخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث أن رسول الله آخى بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء وجد أم الدرداء متبذلة يعني عليها لباس مبتذلة ليست فيها احتشام وليس فيها كأنها بعيدة عن الألبسة الحسنة أو الألبسة التي طيبة وإنما هي ألبسة رديئة. فقال ما لك يا أم الدرداء كذا؟ قالت قالت إن إن إنها خاطئة. أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. ليس له حاجة في الدنيا. ليس له حاجة في الدنيا. فهي لما كان مقبلا على الصلاة ومقبلا على الصيام يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحصل منه الاستمتاع مع أهله والبقاء مع أهله بسبب انشغاله بالعبادة في الليل وفي النهار فجاء أبو الدرداء وقدم له طعاما وقال لسلمان كل فإني صائم. فقال لن أكل حتى تأكل. فأفطر وأكل معه. ثم لما جاء الليل أراد كعادته أن يقوم يصلي من أول الليل فقال له نم. ثم في آخر الليل قال له قم فصليا. فيحتمل أن يكون صليا جميعا أو يكون كل واحد منهم صلى على حدة. وصلاة الجماعة في بعض الأحيان إذا لم تكن مقصودة ولم يحصل اجتماع عليها لا بأس بذلك. أما أن يجتمع الناس ويقول نأتي ونصلي الليل مع جماعة هذا لا يسرع. يسرع صلاة التراويح في رمضان. وأما قيام الليل جماعة في البيوت فلا يجتمع الناس عليه ولكنه إذا حصل مناسبة وحصل أنهم صلى بعضهم مع بعض في مناسبة المناسبات من غير أن يكون ذلك مقصودا وأن يكون متعمدا فإنه لا بأس لذلك. والحديث محتمل أن يكون صليا معا أو كل واحد منهما قال يصلي على حدة كل واحد منهما يصلي على حدة. ثم إنه قال له إن لنفسك إن نفسك عليك حقا إن نفسك عليك حقا ولأهلك ولربك ولربك عليك حقا ولضيفك ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. لأن كونه يصلي هو حق لله عز وجل, وكونه يصوم هو حق لله عز وجل. ولكن إذا كان هذا الصيام وهذا القيام يفوت بعض الحقوق التي تكون للأهل وتكون للضيف وتكون للنفس, فذلك بأن يسعدها وأن يشق عليها, وإنما يرفق بنفسه ولا يشق عليها, يصلي وينام ويصوم ويفطر كما هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين أرادوا التبتل, وقال أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء, فما رغب عن سنتي فليس مني, فما رغب عن سنتي فليس مني. ثم إنه بي أرشده إلى أن عليه أن يفعل كذا وكذا وأن يقول كل ذي حق حقه, فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي قد حصل, فقال صدق سلمان, صدق سلمان أنه يعطي ربه حقه ويعطي أهله حقهم ويعطي ضيفه حقه ويعطي نفسه حقها, فلا يشق عليها ولا يكلفها من الأعمال ما يشق عليها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن صلى. قال حدثنا محمد بن بشار عن جعفر بن عون هو صدوق من أصحاب الكتب. نعم. عن أبي العميس وهو ثقة من أصحاب الكتب. نعم. عن عون بن أبي جحيفة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه أبوه جحيفة وهو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان يعطي الحديث حكم الرفع؟ والآخر يقول هل هذا يدل على أنه ممكن أن ننسب هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول قال رسول الله إن لنفسك عليك حقا؟ نعم, هو جاء الحديث, جاء النبي صلى الله عليه وسلم, أقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث وهذا الكلام وأن لأهلك عليك حقا وأن كذا, جاء حديث في هذا. ولكن كون وسلمان من يظهر الله أعلم أنه قد علم هذا, أنه قد علم هذا, وأنه وقال رسول الله قال صدق, هذا يعطي حكم الرفع, فيقال أن هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم, أن هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إذا هو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. وجاءت أسئلة حول نظر سلمان لأن السنة كما هو معلوم هي قول وفعل وتقرير, قول وفعل وتقرير. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر على شيء فهو سنة, وإذا فعل شيئا فهو سنة, وإذا قال شيئا فهو سنة. الطرق التي تعرف بها سنة ثلاثة, قول وفعل وتقرير. ولهذا يقولون في تعريف الحديث, في تعريف يقولون الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي, حتى أيضا وصف أخلاقه صلى الله عليه وسلم ووصف خلقته أيضا هذه تدخل في الحديث, كوصفه صلى الله عليه وسلم وصف جسده ووصف شعره ووصف وجهه ووصف طوله وأنه وسط ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير, كل هذا يدخل تحت مسمى الحديث. الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير, وهذا من التقرير, كون يقول صدق سلمان أي أقره على هذا, إذن هو سنة. وأيضا كما قلت شاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل جاءت أسئلة حول نظر أبي الدرداء إلى أم الدرداء فرأها متبذلة والكلام معها, وكيف استقبلت أم الدرداء سلمان في غير وجود أبي الدرداء؟ كون أبي الدرداء غير موجود ما في شيء واضح, ولكن يمكن أنه يعني كان داخل البيت, داخل البيت وهو قال لها هذه المقالة لما رأى متبذلة, والنظر إليها نظر إلى ثيابها, الثياب رأها ثياب البذلة يعني ليس فيها يعني شيء يعني يرغب زوجها, ففهم أن أبا الدرداء أو أنها أجابته بأن أبا الدرداء ليس له رغبة في الدنيا, ليس له رغبة في الدنيا مطلقة عن النساء وغير النساء, يعني أنه زاهد في الدنيا, ولكن الزهد لا يمنع من إعطاء الذي حق حقه. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفع. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب لها يطلب منها أن تكتب له بوصية وأن تختصر في الوصية لا تطيل. فكتبت له هذا الكتاب: السلام عليك، أما بعد فإني سنته أما بعد سلام عليك أما بعد فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة الناس. وفي بعض الألفاظ: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس الذين أرضاهم. وفي اللفظ الآخر: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا يدلنا على أن الواجب هو أن تكون هو أن يعمل الإنسان على كل في كل ما يرضي الله عز وجل، وألا يرضي الناس إلا فيما هو رضا لله عز وجل. أما أن يرضيهم أو يسعى لشيء يجلب ودهم ورضاهم بشيء في معصية الله، فإن هذا إرضاء للناس وإسخاط لله عز وجل، ولا يحصل صاحبه منه إلا سخط الناس عليه وسخط الله، لأن الناس قلوبهم بيد الله عز وجل، فهو الذي يلين قلوبهم، وهو الذي يجعل فيها الرحمة، وهو الذي يجعل فيها القسوة والغلظة. فتحسن إلى من أراد الله الإحسان إليه، وتسيء إلى من أراد الله تعالى الإساءة إليه، فهي تفعل بمشيئتها وإرادتها، أي الناس يفعلون بمشيئتهم وإرادتهم ما فيه الخير وذلك من الله، ويفعلون بمشيئتهم وإرادتهم يعني ما فيه الشر وذلك من تلقاء أنفسهم وعدم حصول التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا حديث فيه أنه يبدأ بالسلام ويختم بالسلام، الرسائل يعني فيما يدل على بدئها بالسلام وختامها بالسلام، يعني في الأول قال سلام عليك وفي الآخر قال السلام عليك، فهو يدل على أن ذلك أي أن السلام يكون في الأول ويكون أيضا في الآخر. نعم. وهذه وصية مختصرة جامعة تدل على أن الواجب هو إرضاء الله عز وجل، والناس يرضيهم فيما فيه رضا الله، ولا يرضيهم فيما فيه سخط الله، لأنه إذا أرضاهم بما فيه رضا الله يرضى الله عنه ويرضيهم عنه، وإذا أرضاهم بسخط الله أسخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأن الناس يسخطون ويرضون بقضاء الله وقدره، وحصول الرضا وحصول النفع هو بتوفيق الله عز وجل وتفضله وإحسانه، وحصول الضرر وحصول الإساءة منهم يكون بعدم حصول التوفيق والتسديد لهم، فيحصل منهم الإيذاء. ولكن الإنسان إذا عول على الله عز وجل واعتصم به سبحانه وتعالى وكان رضاه وكان شغله رضا الله عز وجل وإرضاء الناس فيما هو رضا لله، وأنه لا يرضيهم بسخط الله، فإن هذا هو الذي يربح وهذا هو الذي يستفيد. قال: حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك عن عبد الوهاب بن الورد. عبد الوهاب بن الورد هو ثقة رجل مسلم وداود ترمذي النسائي، ويقال له وهيب، وهذا هذا اللقب مأخوذ من الاسم وهيب، كما أن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يقال له دحيم، لقبه دحيم مأخوذ من اسمه، ووهيب مأخوذ من عبد الوهاب يقال له وهيب. نعم. عن رجل من أهل المدينة عن معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، صديقة من الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى أمهم عائشة ويسألونها ويطلبون منها النصح والتوجيه والإرشاد إلى ما فيه الخير. وفيه أيضا كون عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر بما تعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما طلب منها الوصية المختصرة أتت بهذا الكلام الجامع الكلام العظيم الذي فيه كل خير، الذي فيه كل خير، لأن رضا الله فيه كل خير وسخط الله عز وجل فيه كل شر. قال حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى ابن فارس الذهلي ثقة أخرج البخاري البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن يوسف، محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري، سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير والعوام ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبذلك ونتوقف عن التدريس في جامع الترمذي، ونبدأ من يوم غد إن شاء الله في الدروس العامة التي هي في توعية الزوار الحجاج والزوار، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول الأخ، هل يقال أن من فقه عائشة رضي الله عنها أنها لما علمت أن معاوية رضي الله عنه والي يخالط الناس فرأت من المناسب أن تعظه بهذه الموعظة؟ نعم، هذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها، لأن كل يعني يوعظ بما يناسبه، ومعلوم أن كل واحد تصلح له هذه الوصية، ولكن الولاة هم أعظم، وأمرهم وحصول التمسك بها والأخذ بها أعظم لحصول النفع العظيم منهم بتوفيق الله إذا وفقوا، ولحصول الضرر الكبير منهم إذا لم يحصل لهم التوفيق. فمثل هذه النصيحة لولي الأمر هي من فقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول أخ، فائدة، ذكر بعض أهل العلم أن السلام في الرسائل يبدأ فيه بالسلام منكر ويختم بالمعرفة، وذلك أخذ من سورة مريم حيث قال في يحيى وسلام علي، وفي عيسى في الختام قال والسلام علي، فهل يمكن أن يقول هذا الحديث يدل على ذلك أيضا؟ من العلماء من قال يخير في تسليمه بين التنكير والتسليم، بالتنكير والتعريف السلام على الحي، يخير يعني بين التعريف والتنكير، بأن التعريف بأن يقول السلام، والتنكير بأن يقول سلام، بأن يقول سلاما، وكلها جاء بها القرآن، لكن كونه استدل بما جاء في سورة مريم من ذكر سلام والسلام ما يدل، لأن ما في بداية ونهاية، هذه قصة وهذه قصة، الأولى قصة ختمت بسلام والثانية قصة أخرى، الأولى تعلق بيحيى والثانية تعلق بعيسى، فما في شيء في البداية وشيء في النهاية، ولكن التعريف والتنكير في السلام قال بعض أهل أنه يخير، لأنه جاء التنكير وجاء التعريف، فإن نكر فله أصل، وإن عرف فله أصل، إن قال السلام عليكم له أصل، وإن قال سلام عليكم له أصل، فهو مخير بين هذا وهذا. وهل يستفاد منها أن المفرد ممكن أن يطلق عليه بصيغة الإفراد وليس بصيغة الجمع؟ نعم نعم يقال السلام يمكن أن يقال لأنه في آخر إحدى السلام عليك أتى بالإفراد في الأول كذلك قال سلام عليك عليك أيه. نعم هو هنا الذي في الحديث فيه الإفراد لكن لكنه يؤتى بالجمع وبالإفراد بأن يقال السلام عليكم ولو كان واحدا فيقول عليكم السلام وله أن يقول السلام عليك أو يقول عليك السلام. الخصال المذكورة في الحديث الذي مر معنا أمسك عليك لسانك وفي علي خطيئتك ولسعك بيتك يقول كيف يكون الجمع حديث يقول هل هذه الخصال المذكورة في الحديث اللي مر معنا أولا يكون في آخر الزمان أيام الفتنة أم أنها مطلوبة من عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ وشي في على خطياتك ولسعك بيتك ومسك لسانك هذه الخصال الثلاث تكون وقت الفتن في آخر الزمان مطلوبة من المسلم من ذلك الوقت؟ معلوم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خروج الناس وخصالهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فشك أنه هو الزمان الذي هو خير الأزمان وأفضل الأزمان وكذلك زمن خلفاء الراشدين ولكن الذي يبدو أنه في حال وجود الفتن وأما في وجود الخير وجود قوة الإسلام ونصرة الدين مثل ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم زمن الخلفاء الراشدين لا يقال أن الإنسان يجلس في بيته ولكن من ناحية الإنسان يحفظ الإنسان لسانه مطلقا دائما وأبدا إلا في خير وكذلك يندم على ذنبه في أي وقت وفي كل حين لكن كونه يسعى بيته معنى أنه لا يخالط الناس ولا يأخذ الناس هذا معلوم أنه لا يكون إلا في وجود ما يقتضيه. وهذا قريب منه يقول كيف الجمع بين وليسعك بيتك وبين الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ نعم إذا كان مخالطته إياهم فيها مصلحة وفيها فائدة ولو حصل له يعني أداء فإن هذا أولى وإذا لم يحصل هذا في البيت أولى إذا كان خروجه ما في مصلحة ولا في فائدة بل فيه مضرة في البيت أولى. يذكر فائدة أن ابن القيم في البدائع قال إن سبب البدء بالتنكير في الرسائل أن المرسل بعد لم يتعرف على المرسل فكان السلام منكرا لكن الختم بالمعرفة فكأن المكتوب إليه عرف ما بينهما فكان السلام معرفا. وذكره غير قال في البدائع وذكره يقول بمعناه ليس بلفظه ما أدري يعني عن هذا ما أدري عن حقيقة كلام المقيم هل هو هكذا أو لا ولكن هنا في الحديث قال والسلام عليك عندنا في الآخر عن حديث عائشة نعم والسلام بالتعريف نعم والأول سلاما سلام عليك هذا هو الذي فيه البدء بالمنكر والختام بالمعرف ولكن أنا قلت إن الإنسان مخير لأنه جاء هذا وجاء هذا لكن هذا الذي ذكره القيم من التوجيه له وجه أقول من التوجيه له وجه لأن كان في الأول إنما هو في البداية وبعد ما حصل الكلام وحصل كذا جاء بعد ذلك وإن كان الشخص يراسل شخصا معروفا له شخصا معروفا له فإنه يأتي بمثل هذا الذي ورد ولكن كما أسلف أن بعض العلماء أو أن من العلماء من قال إن الإنسان مخير بين التعريف والتنكير في السلام على الحي، فله أن يقول سلام عليكم وأن يقول السلام عليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في مقولة ابن حبان في كتاب المجروحين: إذا اجتمع في الإسناد حديث عبيد الله بن زحف وعلي بن يزيد والقاسم فلا يكون المتن ذلك الحديث إلا مما عملت أيديهم. كيف؟ فلا يكون متن ذلك الحديث إلا مما عملت أيديهم. متن الحديث هذا اللي هو قاعدة وضعها قاعدة: كل حديث اجتمع في إسناده عبيد الله بن زحف وعلي بن يزيد والقاسم فلا يكون الحديث إلا مما عملت أيديهم. وش الحديث اللي معناه؟ هو الأول، هو الحديث عندنا أبعد الظلم عن الله القادر قاعدة لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. أي هذا هو؟ هذا اللي في الحديث؟ هذا في الإسناد. نعم، اجتمعوا هؤلاء الثلاث. وعلى كل هذا أقول هذا يتوقف على الاستقصاء، حتى يعرف أنه صحيح أو غير صحيح. ليس هذا. نعم؟ لا ليس هذا. هو الأول؟ لا، الأول عن عقبة بن عامر، ليس هو. الحديث أمسك عليك اللسان، غير له. ها؟ أول حديث عقبة بن عامر. حديث عقبة بن عامر؟ عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم: أمسك عليك لسانك ولسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أقول ما أدري، لأن هذا يتوقف على الاستقصاء، يعني ما لهم أحاديث إلا في هذا القبيل. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، كما ذكر مثلا لي معاذ، ما معناه؟ وهل يجوز إطلاقها الآن لكل أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل هذه العبارة: تربت يداك، ثكلت أمك، قال عقرة حلقة، ولكنه جاء عنه في أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك زكاء وطهرا له. فهذا صار من قبيل الدعوة له، وهذا مما اعتادته العرب، وكانوا يقولون: ثكلت أمك، فيكون تربت يداك، وهم لا يقصدون المعنى، وإنما جرى على ألسنتهم مثل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جرى على لسانه مثل ذلك، ولكنه دعا الله عز وجل بدعوة أن كل من دعا عليه بدعوة ليس لها بأهل مثل هذا أن يجعل ذلك له زكاء وطهرا، فيكون الدعاء عليه دعاء له. فقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع في مكان واحد، جمعها ثم ذكر الحديث، حديث أم سليم التي كان أرسلت له يتيمة صغيرة، فكان الرسول كان يعرفها صغيرة جدا، فأرسلته إليه ورآها كبرت، فقال: أنت هي كبرت لا كبرت سنك. فرجعت اليتيمة تبكي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعا علي. فجاءت أم سليم مسرعة وهي فزعة، فقال: ما لك يا أم سليم؟ قال: دعوت على يتيمتي. فقال: أنا أعلمت يا أم سليم أنني اشترط على ربي أو أني سألت ربي أن كل من دعته عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك له، يجعل الله ذلك له زكاء وطهرا. ثم بعد هذا الحديث، هذه الحديث وهذا الحديث، أورد حديث معاوية: لا أشبع الله بطنك. أورد حديث الذي ورد في معاوية: لا أشبع الله بطنك، حديث ابن عباس أنه جاء قال إنه قال إنه يأكل ثم جاء يأكل قال: لا أشبع الله بطنه. فصار هذا دعاء له. يعني مسلم رحمة الله عليه في ترتيبه وتنظيمه ووضعه الأحاديث مواضعها أورد هذا الحديث في هذا المكان، قالوا: فهذا يعني صارت النتيجة أن هذا صار دعاء له، أي لمعاوية رضي الله عنه، لا دعاء عليه بناء على هذا الحديث. فسكلتك أمك يعني فقدتك، وتربت يداك يعني معنى أنك أعدمت صار عندك شيء. هذه عبارات كانوا يستعملونها، والنبي صلى الله عليه وسلم استعملها، ولكنه شاء الله عز وجل أن تكون خيرا لمن ذكرها في عقله. يقول: ما قول فضيلتكم في من وجه حديث سلمان وابي الدرداء ان ذلك كان في اول الهجره قبل نزول ايه الحجاب؟ اصلا ما في يعني دليل على ان انها كاشفه وجهها، ما في شيء يدل على هذا، وانما فيها نهرها متبذله يعني عليها ثياب البذله يعني ثياب المهنه، ما عليها ثياب يعني جميله، يعني لانه دخل وراها هكذا، ولا يقال انه دخل وابو الدرداء غير موجود، وانما الدخول وهو موجود، ولكنه ذهب لياتي او انها يعني، ولكنها ما في شيء يدل على انها غير محتجبه انها كاشفه وجهها، وانما الذي راه الثياب، والبذله هي الثياب، البذله يعني التبذل هو في الثياب. عبد الوهاب بن الورد واسمه هيب لاشتقاق من اسماء الله تبارك وتعالى على حسب ما اعتاد الناس في النحت او في الاشتقاق. والله الذي يبدو انه ما في باس، يعني يطلقونه على الشخص لا على الله عز وجل. يذكر يقول: الاخ روى مالك في الموطأ حديثا وهو عن ابي هريره ان عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، وان القلب القاسي بعيد من الله. هذا هو الذي قالوا انها ان فيه الذي فيه هذا الذي فيه ابراهيم بن حاطب المراسيل هذا هو هذا هو الذي ذكروه. اقول يعني اقول هذا هو السبب اللي جعلوه هذا، قلنا كان من الاسرائيليه. هو يسال يقول هنا الامام مالك ذكر هذا الكلام بدون سند ولم يقل ابو هريره سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون صحيح وهل يكون له حكم الرفع؟ أبو هريرة يقول قال عيسى بن مريم. لا ما يكون حكمه إذا كان أبو هريرة قال عيسى بن مريم، هذا من الأخبار عن بني إسرائيل. والإمام مالك لم يريده بالسند. نعم. هو صحيح. ما أعرف ما أعرف شيء يدل على نادي. والحديث ناسخ كلنا فيه من أجل إبراهيم.